حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن خالد عن أبي جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها. أما الجراد فرجز وعذاب، وأما الكلوتان فلقربهما من البول، وأما الضب فقال أتخوف أن يكون مسخا. ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ويحبه، فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله. وروى ابن ماجة حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال سمع أنس بن مالك يقول كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وقال أبو القاسم البغوي أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن يزيد القعنبي حدثني أبي عن صد بن عجلان عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد، فقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. وقال نمير الشياع الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو بقي هشام بن عبد الملك المزني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. غريب جدا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد قال كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي عن محمد بن كثير سمعت الأوزاعي يقول خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء فإذا برجل راكب على جراد فإذا برجل راكب على جرادة منها وهو شاك في الحديد، وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يقول الدنيا باطل باطل ما فيها. وروى الحافظ أبو الفرج المعافي بن زكريا الحريري حدثنا محمد بن الحسن بن زياد حدثنا أحمد بن عبد الرحيم أخبرنا وكيع عن الأعمش أنبأنا عامر قال سئل شريح القاضي عن الجراد فقال قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور وصدرها صدر أسد وجناحها جناح نسر ورجلاها رجل جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب. وقدمنا عند قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بصيد البحر. وروى ابن ماجة عن هارون الحماني عن هشام بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاسة وعن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنس وجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على الجراد قال اللهم اهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء.